وصفات فعلية. فالصفات الذاتية الملازمة للموصوف كصفة الكلام والحياة وصفة الوجه واليد ونحوها والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية ملازمة للموصوف. وأما صفة العلو والنزول وصفة الحب والبغض والكراهية والسخط والغضب والرضا فهذه صفات فعل، أي أن الله تعالى يفعلها إذا شاء. وقد تكاثرت الأدلة في هذه الصفات، إثبات صفات الأفعال وردت الأدلة عليها بكثرة في القرآن. سمعنا بعض الآيات التي فيها إثبات ذلك، والآيات كثيرة، وكذا الأحاديث. ومع كثرتها فقد أنكرها الكثير من المبتدعة، فأنكرها المعتزلة، وإن كانوا قد أنكروا أيضا الصفات الذاتية وغيرها كل الصفات. وأنكر الأشعرية هذه الصفات الفعلية ولكن أهل السنة لم ينكروها بل أقروا بها، وذلك لأنهم رأوا الأدلة عليها واضحة. الأدلة من القرآن والسنة متواترة، فقول الله تعالى وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، هل ننكر دلالة هذه الآية على صفة الغضب؟ وكذلك قوله والخامسة أن غضب الله عليها، وكذلك قوله في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، آيات واضحة. وكذلك قوله في قوم هود لما أغضبوه فقال وباءوا بغضب من الله ونحو ذلك. وكذلك آيات السخط في مثل قوله تعالى وباءوا بسخط من الله، وكذلك آيات الرضا كثير ورودها في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنقول لا شك أن هذا وصف ظاهر، وهكذا أيضا في الأحاديث، في حديث الشفاعة إذا جاءوا إلى آدم يقولون اشفع لنا إلى ربنا، يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهكذا يقول نوح وإبراهيم وأولي العزم من الرسل، يقرون بأن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله. فلا شك أن هذا دليل على أن الأنبياء والرسل يعترفون لربهم بأنه يتصف بصفة الغضب كما يليق به. وعلى هذا فلا بد من إثبات هذه الصفة. ولكن إذا أثبتناها فإن أولا لا نكيفها ولا نقول كيفية الغضب كذا وكذا في حق الله. ثانيا ننزهها عن مشابهة غضب المخلوق. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله: لا كأحد من الورى، أي لا كغضب أحد من الخلق، بل غضب الله يليق به وغضب المخلوق يليق به. وقد أنكر الأشاعرة هذه الصفة وقالوا إن الغضب الذي نعرفه هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. هكذا يقولون، وهذا لا يليق بالله، لا يليق به أن يوصف بهذا الغضب الذي بهذه الصفة. قال لهم أهل السنة: فبذا لا تفسرون الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الغضب؟ فقالوا: نفسره في حق الله بأنه إرادة الانتقام. قلنا: كيف صرفتموه إلى الإرادة؟ صرفتم غضب الله إلى أراد الله أن ينتقم، إرادة الانتقام. صرفوه لأنهم يعترفون بالإرادة. الأشاعرة يثبتون صفة الإرادة لله. فإذا قلنا لهم الإرادة، إذا قلنا لهم الإرادة ميل النفس إلى المراد، قالوا: لا، هذه إرادة المخلوق. قلنا: الغضب الذي هو غليان دم القلب هذا غضب المخلوق أيضا، فأنتم فررتم من شيء ووقعتم في مثله، فالأولى لكم أن تثبتوا صفة الغضب وتنفون عنها التشبيه وتكلون كيفيتها إلى الله تعالى. كما تفعلون ذلك في سائر الصفات. وذلك لأن المخلوق قد وصف بكثير من الصفات التي هي من صفات الله، ومع ذلك يوجد فارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فإذا أثبتنا صفة السمع والبصر، الله تعالى أثبتها لنفسه: وكان الله سميعا بصيرا، والله سميع بصير، والله يسمع تحاوركما. وكذلك الإنسان، قال تعالى: فجعلناه سميعا بصيرا، أسمع بهم وأبصر. فإذا الإنسان سميع والله سميع، هل يلزم التشابه بين سمع الخالق وسمع المخلوق؟ لا يلزم. معلوم أنها اشتركت في معنى عام، اشترك سمع الله وسمع المخلوق في معنى عام وهو التفسير العام. إذا قيل ما هو السمع كيف تفسره؟ أليس هو إدراك الأصوات؟ السمع هو إدراك الأصوات، ولكن سمع الله لا يحجبه شيء، فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلمة، وسمع الله أيضا لا تختلف عليه الأصوات ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. وسمع المخلوق ليس كذلك، أنت إذا تكلم عندك اثنان في آن واحد اشتبه عليك ما يقول هذا بما يقول هذا. أما الرب تعالى فإنه لا يشغله سمع عن سمع، فإذا حصل الحق. وكذلك البصر، الله تعالى موصوف بالبصر والإنسان موصوف بالبصر، الاشتراك في المعنى العام وهو أن يقال ما معنى البصر؟ أليس هو إدراك الأشباح، إدراك المبصرات الأشباح التي تتمثل أمام العينين يدركها الأشخاص والصور الماثلة والهياكل؟ لكن بصر الله ليس كبصر المخلوق، فالله تعالى موصوف بالبصر ولا يستر بصره حجاب، لا يحجبه شيء عن أن يبصر مخلوقاته بعيدهم وقريبهم. أما المخلوق فلا يخلق لا يخرق بصره هذا الجدار أو هذا الحجاب، وإذا كان هذا فارقا فكذلك نقول في الغضب والرضا وفي السخط والبغض والكراهية والمحبة، نقول إن بين محبة الله ومحبة المخلوق فرق، ولا نقول إن محبة الله مثلا هي ميل النفس إلى المحبوب أو الانعطاف نحو الشخص المحبوب أو نحو ذلك. كذلك مثلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رحمة المخلوق معناها عطفه وحجبه على هذا الضعيف ورقته عليه حتى ينقذه من شدة أو يفرج عنه هما أو ينصره من مظلمة أو يؤويه أو نحو ذلك من باب الإنسانية. هذه الرقة التي تكون في قلب الإنسان حتى يرحم الضعيف نحوه صفة تختص به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. معروف أن الوالدة ترحم طفلها وتحن عليه وتشفق عليه، وإذا بكى قبلته ورفعته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وعطفت عليه، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فالله تعالى موصوف بأنه رحيم وبأنه يرحم، ولكن هل الرحمة مثل الرحمة؟ ليس بينهما تقارب، بل الله تعالى رحيم بعباده، ولكن لا يلزم أن يكون تكون من باب الرقة التي تكون للمخلوق أو نحوها، بل رحمة المخلوق تليق به ورحمة الخالق تليق به يشتركان في أنها تتعدى. رحمة المخلوق تتعدى إلى الضعفاء، رحمة الله تعالى تصل إلى عباده فيرحمهم بمعنى أنه ينقذهم من الشدائد، وبأنه يرحمهم بمعنى يغفر لهم، وبأنه يكفر عنهم، وبأن من آثار رحمته الجنة التي سماها رحمته، يدخل من يشاء في رحمته يعني في جنته. ومن آثار رحمته إنزال الغيث، فانظر إلى آثار رحمة الله، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فيقال كذلك الغضب والرضا. قد سمعنا كلام الشارح أن غليان دم القلب ليس هو حقيقة الغضب، ولكنه آثار من آثار الغضب. لما أن الإنسان أتاه ما يغضبه، عند ذلك اشتد قلبه وحنق وحقد على هذا الذي أغضبه، وأثار ذلك حماسه حتى اندفع لأن ينتقم منه. فتراه مثلا قد يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه من آثار هذا الغضب، وذلك أثر. يقال هذه الآثار الإحمرار والانتفاخ وشدة الكلام والانطلاق في السباب ليس هو نفس الغضب، ولكنه آثار من آثار الغضب. فيقال مثلا من آثار غضب الله أنه يعاقب العصاة العتاة، وأنه ينزل بهم بأسه وشدته، وأنه يرسل عليهم العقوبات جزاء وفاقا على كفرهم وعنادهم. ويقال أغضبوه، أغضب الله، بمعنى أنهم خالفوا أمره، أمرهم بأمر فعصوه، لم يفعلوا ذلك الأمر، نهاهم عن شيء فأتوه، لم يمتنعوا من ذلك. ولا شك أن هذا يسبب أنه يغضب عليهم. كما أن الإنسان لو أمر ولده فعصاه لغضب عليه، ومن آثار غضبه أن يضربه مثلا أو يؤدبه. الرب تعالى يأمر عباده الذين هم خلقه والذين هم عبيده، ونعمه متواترة عليهم ولا غنى بهم عن ربهم طرفة عين، ومع ذلك يعصيه هؤلاء. لا شك أن ذلك يسبب أنه يغضب عليهم، فإذا غضب عليهم عاقبهم، كما أنه إذا أطاعوه رضي عنهم، فرضاه له آثار، آثاره أن يفرج عنهم الكروب ويزيل عنهم الشدائد وينصرهم ويقويهم ويعطيهم سؤلهم ويجيب دعوتهم، فيقال هؤلاء قد رضي الله عنهم، ويثيبهم في الآخرة ويكون ثوابه دليلا على رضاه عنهم، كما ذكر ذلك في أهل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك يقال مثلا في العصاة هؤلاء قد غضب الله عليهم، آثار الغضب أن سلط بعضهم على بعض وأن أوقع بينهم الفتن والمصائب وأن أحل بهم النكبات والعقوبات وأن نزع عنهم البركات ونحو ذلك، يستدل بذلك على آثار الغضب. فنقول علينا أن نثبت هذه الصفات كما أثبتها الله، وأن لا نسلط عليها التأويلات، التأويلات التي سلطوها قولهم الغضب إرادة الانتقام والرضا إرادة الإنعام ونحو ذلك، وقعوا في مثل ما هربوا منه فلم يسلموا، أو أنكروا صفة أثبتها الله تعالى لنفسه، فإذا أثبتوها وقالوا نثبتها كما يليق بالله ونفوض أمرها وكيفيتها إلى الله ولا نسلط عليها التأويلات ولا نتكلف في صرفها عن ظاهرها، سلموا من الاعتراض، وهذا ما سلكه أهل السنة. أما أهل البدعة فإنهم تشددوا وتكلفوا حتى حملوا الآيات والأحاديث ما لا تطيق، وجعلوها خارجة عن معناها المفهوم المتبادر، ولو وفقوا وسلكوا مسلك أهل السنة في الرضا والتسليم لن يقعوا في هذه المخالفات. ونكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا شاء الله نستقبل وقتا ممتعا ونواصل القراءة هذه المدة فيما بقي من هذه العقيدة، حتى يكون المسلم على يقين من أمره وعلى عقيدة ثابتة راسخة في قلبه، وحتى لا تزيغ به الأهواء، وحتى لا تختلف به المناهج، وحتى لا ينخدع بكثرة الضلال والمروجين لبدعهم. معلوم أن أشد البدع وأكثرها فشوا وانتشارا بدعة التعطيل، التي هي تعطيل صفات الله تعالى، تعطيل الله

لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا أصحابي يعني عبد الرحمن ويعني عبد الرحمن وأمثاله لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم أهل بيعة الرضوان فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ومنهم خالد بن الوليد وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الطلقاء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. هذا ابتداء كلام في فضل الصحابة رضي الله عنهم والحامل للكلام في الصحابة أنه وجد طوائف يطعنون في الصحابة ويضللونهم ويبدعونهم ويرمونهم بالنفاق ويرمونهم بالردة ويتبرؤون منهم بل ويشتمونهم ويلعنونهم قديما وحديثا. وهؤلاء الطوائف فرقتان الروافض والنواصب. فالروافض هم الذين يغلون في أهل البيت في علي وذريته فقط ويزيدون في حبهم. وأما بقية الصحابة أو أكثرهم فإنهم يكفرونهم. أما النواصب فهم الذين يغللون عليا وذريته أو من كان قريبا منهم ويميلون إلى بني أمية أو إلى من والاهم وسموا نواصب لأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت. ولكن الرافضة هم الذين تمكنوا وكثروا وظهر فيهم التمكن فيما هم فيه فأصبحوا ينتشرون في الأرض وتقوى شوكتهم. نقول لا شك أن حب الصحابة رضي الله عنهم جميعا من الإيمان. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ومن معلوم أن المهاجرين أقدم من الأنصار وأفضل من الأنصار. الله تعالى يقدم ذكرهم يقدم ويبدأ بالمهاجرين في الآيات التي سمعنا. ومع ذلك فالأنصار لهم ميزتهم ولهم فضلهم ولهم مكانتهم مكانتهم في السبق والفضل. كذلك أيضا قد أثنى الله تعالى على جميع الصحابة كما سمعنا في هذه الآيات، فمثلا قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه، لم يخص الله بعضهم، الذين معه كل الذين معه، الذين يجاهدون معه والذين يجالسونه والذين يصلون معه، وكلهم مدحهم الله بقولهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا وصف لهم ينبغي أن يكون وصفا لأتباعهم، وهو أن تكون أيها المسلم شديدا على الكفار رحيما بالمؤمنين. أشداء على الكفار يعني تبغضهم وتنقتهم وتحقر شأنهم وتغلظ لهم القول وتتبرأ من طريقتهم وتجاهدهم بما تستطيع من أنواع الجهاد. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فوصف الله الصحابة بأنهم أشداء على الكفار، وكأنه يمدح الذين كانوا على هذه الطريقة في الشدة على الكفار، ومدحهم بأنهم رحماء بينهم أن يرحم بعضهم بعضا. وما أجله من وصف أن يكون المؤمن رحيما بإخوانه، مشفقا عليهم، محبا لهم لأنهم مسلمون وهو مسلم. وصف الصحابة بقوله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم، سيماهم التي هي علامة السجود من كثرة سجودهم في وجوههم، ركع سجدا دائما يستغلون بالركوع والسجود. وهذا دليل على أن من أخل بهذا الوصف وترك السجود في الصلاة أو ترك الركوع فإنه مخالف لطريقة الصحابة ومخالف لطريقة الأمة. وصفهم الله بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، أي يطلبون فضله ورضوانه. وصفهم في آخر الآية بقوله كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع نباته ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. نقول لمن أبغضهم إنهم قد غاروك، فأنت داخل في هذه الآية، فكل من أبغضهم فقد صار في قلبه غيظ عليهم وحقد وشنآن وبغضاء شنيعة لهم. هكذا حالة من يبغضهم نصفه بأنه داخل في هذه الآية. نقول من غاضه الصحابة فهو كافر. الله تعالى يقول ليغيظ بهم الكفار، فأنت أيها المبغض لهم الذي غاضك ما من الله به عليهم، أنت داخل بأنك من هؤلاء الكفار. مدحهم الله تعالى بالسابق في قوله تعالى والسابقون الأولون، والسابقون يعني المتقدمون الذين أسلموا قديما من المهاجرين الذين أسلموا بمكة قبل الهجرة بعشر سنين أو بثلاث عشرة سنة، ومن الأنصار الذين أسلموا قبل الهجرة بسنة أو سنتين ثم أسلموا بعد الهجرة، ومن الذين اتبعوهم بإحسان يعني ساروا على نهجهم واتبعوهم إلى يوم القيامة. مدح الله الجميع بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا فضل كبير أن الله رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وما أعظمها وأعظمها من كرامه. كذلك أيضا مدحهم بالآيات التي في آخر سورة الأنفال، فقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، آمنوا إيمانا ثابتا راسخا في قلوبهم، وهاجروا من بلادهم التي هي بلاد كفر إلى بلاد الإسلام، وجاهدوا بالأموال وجاهدوا بالأنفس، بذلوا كل ما يملكونه من الأموال وبذلوا أنفسهم في سبيل الله، هؤلاء هم المهاجرون. والذين آووا ونصروا أي الأنصار آووهم آووا إخوانهم ونصروهم، أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم قال بعد ذلك والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، مدحهم بأنهم المؤمنون حقا. ثم قال بعد ذلك والذين آمنوا من بعد وهاجروا أي المتأخرون الذين آمنوا في آخر الأمر ومن بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وما أعظمها من مدائح لهؤلاء الصحابة، ولكن الرافضة قوم لا يعقلون، قوم لا خلاق لهم. كذلك أيضا الآيات التي في سورة الحديد، قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني السابقون الذين أنفقوا سواء من المهاجرين والأنصار قبل الفتح يعني قبل صلح الحديبية الذي فتح الله به على المؤمنين وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد يعني بعد الفتح وقاتل. ولكن يقول الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، كلهم المتقدم منهم المتأخر وعدهم الله بالحسنى، ثواب كبير ثواب عظيم. وهكذا سمعنا الآيات التي في سورة الحشر، قول الله تعالى للفقراء يعني لما ذكر الله تقسيم الفيء في هذه السورة فذكر أنه لهؤلاء، أولهم الفقراء المهاجرين يعني الذين هاجروا بأموالهم وأنفسهم هاجروا بأنفسهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وعشائرهم وأهليهم ونجوا بأنفسهم، الذين أخرجوا لما ضيق عليهم هربوا أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم أي هؤلاء الأنصار يحبون المهاجرين لأنهم إخوانهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لو أعطي المهاجرون ما أعطوا من الأنصار من الفيء ومن الغنائم ما غضب أولئك الأنصار، بل يوافقون على ذلك ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، أي يقدمون إخوانهم الأنصار، يقدم الأنصار إخوانهم من المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي جوع مضيق. ومن يوق شح نفسه وأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم سواء كانوا في آخر الصحابة كالذين أسلموا بعد الفتح أو الذين جاءوا بعدهم إلى يوم القيامة هؤلاء منهم بشرط أن يدعو لهم أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا شك أن من كان في قلبه غل وحقد وبغض وشنآن وغضب عليهم فإنه بريء منهم. ولأجل ذلك استنبط العلماء أن الذين في قلوبهم غل على الصحابة وحقد عليهم ولا يدعون لهم بقولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أنهم بلا شك ليسوا من أهل الفيء ولا يستحقون أن يعطوا من بيت المال، وذلك حقدهم على المسلمين وبالأخص الصحابة رضي الله عنهم. وقد اشتهر أن هؤلاء الرافضة يبغضون الصحابة ويدعون عليهم ويشتمونهم، ولكن ذلك خير للصحابة لا يضر الصحابة لأنهم قد ختم على أعمالهم وانتهت أعمارهم وحصلوا على ما حصلوا عليه من الثواب، فتستمر لهم الحسنات. هؤلاء الذين يسبونهم كأنهم يهدون إليهم حسناتهم. روي عن بعض السلف أنه قال ما أرى الناس ابتلوا بسب الصحابة إلا ليجري عليهم عملهم، أي ليكون عمل الصحابة مستمرا غير منقطع، يأخذون من حسنات هؤلاء الذين يسبونهم فكأنهم يهدونهم حسناتهم، وكأنهم لما حقدوا عليهم رأوا أنهم ضلال وكفار فعاد الضلال والكفر على هؤلاء والعياذ بالله، ودخلوا في هذه الآية التي سمعنا ليغيظ بهم الكفار. نقول هذا الوصف يعم المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولكن بلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون كما في آية سورة الحديد، وهي قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يعني قبل صلح الحديبية، وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فنحن نفضل السابقين الذين أدركوا بيعة الرضوان الذي رضي الله بها عنهم، أنزل فيهم قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، في صلح الحديبية في تحت شجرة هناك في الحديبية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني، وكانوا نحو 1400 وزيادة، فكلهم بايعوه على أن يقاتلوا ولا يفروا ولو ماتوا. بعضهم يقول إننا بايعناه على الموت، وقيل بايعوه على أن لا يفروا، وكلها متلازمة، يعني أننا لا نفر إلا أن نقاتل إلى أن ينصرنا الله أو نقتل دونك، هكذا بايعوه. وصدقوا في ذلك، صدقوا في ذلك، قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، صدقوا في هذا أتم صدق. وقد وفوا بهذه البيعة وحصل أن الله رضي عنهم. في هذه الآية سورة يقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولا شك أن من رضي الله عنهم يعلم أنهم يثبتون على هذا الرضا وأنهم لا يمكن أن يسقط عليهم، وقد علم أنهم أهل للرضا كيف يرضى عنهم وهو يعلم أنهم سيرتدون أو سيكفرون فيما بعد. ما استثنى الله أحدا من أهل البيعة، ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد بايع، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، أي كلهم من أهل الجنة. وسمعنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال للمتأخرين من الصحابة كالذين أسلموا بعد صلح الحديبية أو في سنة 8 وما بعدها، قال لهم: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مد أحدهم، المد ربع الصاع، والنصيف نصف المد. نصف المد أي لو أن أحدكم أنفق ذهبا مثل هذا الجبل الذي يضرب به المثال في عظمه وضخامته من الذهب ما بلغ مد أحدهم سواء من طعام أو نحوه. فكيف بمن أنفقوا أكثر أموالهم أو كلها في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم؟ من كل تزكية فزكاهم في الآيات التي مرت بنا في الأسبوع الماضي قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، كل الذين معه يعني على الإسلام أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. كذلك زكاهم بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. زكاهم بقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. زكاهم بقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، علم الله ما في قلوبهم وأن قلوبهم مؤمنة الإيمان الصادق. كذلك زكاهم بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والآيات كثيرة كما تقدم. وإذا كان الله تعالى هو الذي زكاهم فلا شك أن هذه التزكية لها أثرها، بمعنى أنهم عدول وأنه لا يدخل فيهم طعن، فمن طعن فيهم فقد كذب خبر الله. ولا شك أن من كذب خبر الله تعالى وكذب ما جاء عن الله يعتبر كافرا، حيث أنه خالف كلام الله وطعن فيما أخبر الله به وطعن في خبر الله. الله تعالى يعلم ما كان وما يكون، يعلم إيمانهم ويطلع على ما في قلوبهم، ولهذا قال فعلم ما في قلوبهم، فعلم الله أن قلوبهم مطمئنة بالإيمان فعلم ما في قلوبهم. فإذن الذين طعنوا فيهم يطعنون في الله تعالى وأنه لم يعلم أنهم سوف يرتدون، هكذا معتقد الرافضة. يقولون إن هذه الفضائل التي ذكروا بها كانت قبل أن يرتدوا، وبطل مفعولها بعد أن ارتدوا، هكذا تقول الرافضة الذين يكفرون أجلاء الصحابة. فعلى هذا يكونون قد طعنوا في خبر الله، طعنوا فيما أخبر الله، وقالوا إن الله لم يعلم ما في قلوبهم. لم يزل المسلمون يعترفون بهول الصحابة ويرون فضائلهم، ويعرفون أن الله تعالى هو الذي زكاهم، وهو الذي طهرهم، وهو الذي اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنهم خيرة الأمة وصفوتها، صفوة قرون هذه الأمة، وهذه الأمة خير الأمم وأزكاها عند الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون وجودا والسابقون يوم القيامة، أخبر بأن هذه الأمة تسبق الأمم غيرها، أي الأمم السابقة. وكذلك لا شك في أن خير هذه الأمة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم خير من أبنائكم، وأبناؤكم خير من أبنائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير الناس أي خير جميع الناس الأولين منهم والآخرين القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المؤمنين. هذه بلا شك تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ولما قال لأصحابه: إني لأرض أن تكون ربع أهل الجنة، فقالوا: الله أكبر. فقال: إني لأرض أن تكون ثلث أهل الجنة. وهكذا زكاهم الله من هذه الأمة بقوله: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يراد بالأولين على الصحيح الأولين من هذه الأمة أي الصحابة، فذكر أن الأكثر من السابقين الأولين هم من القرن الأول الذين هم الصحابة، وكذلك من تبعهم وسار على نهجهم. لم تزل هذه عقيدة المسلمين الذين يعتقدون أن ربهم سبحانه وتعالى هو الذي فضل هؤلاء الصحابة وذكر ميزتهم وذكر فضلهم، فقبلوا خبر الله تعالى وقبلوا ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا ميزة هؤلاء الصحابة وفضلوهم أيضا بأنهم بلا شك الذين حملوا هذه الشريعة الإسلامية جاءتنا بواسطتهم، فهم الذين بلغوا القرآن كلام الله وهم الذين بلغوا السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظوها وبلغوها لمن بعدهم عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب عملوا بقوله بلغوا عني ولو آية فحفظوا السنة وبلغوها إذا كانوا كما تقول الرافضة كفارا مرتدين فكيف يقبل خبرهم وكيف يقبل تبليغهم ومعنى كلام الرافضة أن دين الله مغير وأن كلام الله مبدل وأن شريعة الله غير محفوظة وأن الله ما صدق في كلامه بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لم يسبق هذا ولم يحفظه بل وكله إلى كثرة فجرة في زعم أولئك الرافضة غيروا فيه وكتموا وكذبوا وزادوا ونقصوا وحرفوا وقالوا ما يقول ما يشتهونه وولوا من يريدونه وعجلوا من يبغضونه هذا مقتضى كقول هؤلاء الرافضة إذن فما حفظ الله شريعته وليست هذه هي الشريعة الإسلامية على جميعهم فعرف بذلك أن الطعن فيهم ليس طعنا في ذواتهم خاصة بل طعن في الشريعة وطعن في الإسلام وطعن في الدين وطعن في القرآن وطعن في السنة وطعن في الأحاديث النبوية وطعن في الأحكام وطعن في الأوامر والنواهي وطعن في الوعد والوعيد وطعن في الخبر فالخبر والقدر وطعن في كل ما جاء به الشريعة هكذا يكون طعن هؤلاء الرافضة ولكن بحمد الله أن الله تعالى قيضهم حتى حفظوا الشريعة وبلغوها وقيض لهم تلامذة يتقبلون منهم ويأخذون عنهم السنة وقيض للتلامذة آخرين من تلامذتهم إلى أن حفظت الشريعة الإسلامية وحفظت بالأقوال وحفظت بالأفعال وصدق كلام الله في هذه الآية في أنه يحفظ شريعته عن الضياع لتقوم الحجة على العباد على الآخرين كما قامت على الأولين فإن الله تعالى له الحجة قلها لله الحجة البالغة الحجة لله لا لأحد من خلقه فإذا كانت الحجة لله سبحانه فإن كلامه لم يتغير ليكون حجة علينا وحجة على آبائنا وعلى أبنائنا وعلى الخلق كلهم إلى أن تقوم الساعة لئلا يقول الناس ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير لئلا يقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فإذا قد جاءهم الرسول وقد بلغ الرسول الشريعة وقد حفظت شريعته التي بلغها وقد قيض الله له صحابة صحابة أتقياء أنقياء ليس بهم طعنا اعترفت الأمة بفضلهم ورووا فضائلهم التي في القرآن والتي في السنة وأقروها في شروحهم وفي كتبهم ومؤلفاتهم فتجدون مؤلفات أهل السنة مليئة بالفضائل، فتجدون للإمام أحمد كتابا مطبوعا في مجلدين كله في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك في صحيح البخاري كتاب الفضائل ذكر فيه فضائل الصحابة بدأ بالخلفاء الراشدين، وهكذا سمعه مسلم رحمه الله في كتابه جعل كتاب فضائل الصحابة روى فيه فضائلهم بدأ بالخلفاء الأربعة على ترتيبهم بالخلافة، وهكذا أكثر المؤلفين ذكروا فضائلهم رواها بالأسانيد الصحيحة الثابتة التي لا طعن فيها وليس فيها ما يرد ترد به. كل ذلك اعتراف منهم بأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم أزكى هذه الأمة، وهم الذين حازوا هذه الفضائل، وهم الذين أجمعت الأمة على فضلهم، وأجمعت على تقديمهم، وأجمعت أيضا على تقديم الخلفاء منهم وعلى تفاوتهم الفضل، وأن أفضلهم الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرون بالجنة، وهكذا بقية الصحابة، ولم تزل الأمة تترضى عنهم كما رضي الله عنهم. الله تعالى ذكر الرضا عنهم بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين، وإذا رضي الله عنهم فمتى علمتم يا رافضة أنه سخط عليهم؟ بعد الرضا كيف يسخط عليهم وقد رضي عنهم؟ يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار أعدها لهم، وكذلك لمن اتبعهم بإحسان لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد تاب الله على المؤمنين إذا تاب عليهم فكيف يعذبهم؟ إذن فعلى المسلم أن يعرف فضلهم وأن يعترف بفضائلهم وأن يصدق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يترضى عنهم ويحبهم وينشر بين المسلمين فضائلهم، وأن يحذر من الرافضة الذين يطعنون فيهم ويكفرونهم ويطبقون عليهم الآيات التي جاءت في المنافقين ويجعلونهم منافقين أو مرتدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتعرف طريقة أهل السنة وطريقة الرافضة الذين سموا أنفسهم شيعة. ولعله يأتينا كلاما أوسع من هذا على هؤلاء الصحابة في الشرح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والمقصود أنه نهى من له صحبة آخر من يسب من له صحبة أولا لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400 السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس بالفعل ولم يكن